البرية والخاتمة المرضية، وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية. ونول وفي المبيع لمنكر قبضه. هذا الكل إذا حصل تناكر على المبيع هل قبض أو لم يقبض، فالقول لمنكر القبض سواء، لأن الظاهر عدم القبض. وتسليمه كاملا، والقول أيضا لمنكر تسليمه كاملا. إذا اختلفوا قال قد سلمت لك كله، أنت قلت أنت إنما سلمت بعضه سواء، فالقول قول الذي بينكر تسليم الكل، وهو أنت ذي بتدعي تسليم البعض بس. لا بيسلموا بعض ولا هو النادر ولا شيء، بس بيسلموا البعض أكثر، البعض بيتكلم بعض. ثانيا نفرض بسر ان الدعوة ان الشيء متعارف عليه، الشيء تعارفوا عليه واقروا بكلهم وهو البعض سواء، وبقي اذا اياك فعاد الظاهر بهم ما بشيء ازايد، هذا دعوة. ايه لجلنا الظاهر انه يجدوا يقولوا واش؟ قبضه ورجع قال هناك بدي دعوة، قبضته وقدو اعتراف وقال هناك بدي دعوة. ماذا رجل تقول؟ ها؟ ما ادريش قل لك الظاهر فيه ذلك تقوم تعارف عليه، هذه هو البعض إذا قروا به جمعة، والزايد عاده دعوة. وتسليمه كاملا أو مع زيادة، القول أيضا لمنكر تسليمه مع زيادة. بعت منك 10 كراتين وقلت اني سلمت لك 12 كرتون، سواء قال ما استلمت قلت اني ما استلمت الا 10، فانت منكر الزيادة. وتعيبه، والقول ايضا لمنكر التعيب، ايه قال داخل مستحيب يعيب وانت قلت انت انكر بنت. برجوه عندك صح؟ وأن ذا عيب، والقول أيضا لمنكر سواء، وأن ذا عيب هذا أيضا القول لمنكر أن هذا عيب. ومن قبل القبض اختلفوا هل هذا الشيء هو يعاد به ولا سواء، لا عندك بدي صالحوا بني نضحن عن الشيء الشاير وانتوا بتحلوا القضية سواء عادهم بيشاجروا عارية عادوا اختلفوا كيف بنتحكم صالح بيني؟ هذا عيب، ارجع ما عندك حل، نبتره وندري هو عيب ولا، هذا عندك حل. القول قوله، إذا ذاك بين على أنه عيب، سواء له البينة، وإذا مستر يبين فعلى ذاك اليمين. ومن قبل القبض فيما يحتمل، يعني والقول منكر أن هذا العاد من قبل القبض، لكن فيما يسبق فيما يكون به احتمال أنه من قبل القبض، ها؟ فأشياء ما هو سابر يجوه هي هاش لا يعني يجيه من قبل أقرب، يعني بي بي بي بيمعاد حادث، شيء بيظهر معاد حادث، والقبض قال لها أيام، قال لها مستمر خيره، هو ها؟ ما هو جابر يقبضها ويدريك الحال. جهو محتمل، جهو بايصبر، جهو من قبل ومن بعد، هذا معناته. والقول المنكر، المنكر انه من قبل قبل، على ذاك انه يبين ان العيب من قبل قبل. والرضا به الدعاء يعني قال المشتري في هذا المبيع، قال البايع قد رضيت به، قال لم أرضى به، فالقول قول ذي قال ما رضي به، قال المشتري ترى، وعلى هذا كان يبين أنه قد رضي به، وإذا مستر على ذاك اليمن. لا هذا ألف ثلاثة. يا الغياي وأكثر القدرين، يعني والقول لمنكر أكثر قيلة قيلة، نعم، وأكثر القدرين يعني قال قال لي تقول أربعة، هو منكر منكر أكثر القدرين، منكر الخمسة، منكر الأكثر، القول قول منكر الأكثر أربعة، هذه قاعدة عنها أربعة. هذا الجيل قال من الذي تأتي للمذهب، والبايع ولبايع لم يجبر الثمن في نفي إقباضه، بايع دالحين أنا بعت منك مثلا سيارة تمام وما قد استلمت ثمنها هذه السيارة، ولبايع لم يقدر الثمن، ما قد استلمت قيمة السيارة، وأنت بتقول إنك قبضت انتها السيارة، وأنا منكر الإقباض، قلت ما أقبضت بأذن مني، ما هو بأذن مني، ما أخذت هذه أذن مني، شرط إنك ما قبضت الثمن، فالقول أنا قلت ما هو بإذن مني ولا برضى التسليم القبض، القول قولي لكن إذا ما قد وش إذا ما قد أخذت الثمن، إذا قد أخذت الثمن فالظاهر من ذلك القبض بإذن ما عاد في حياة الدعوة ما يحتاج إلى الدعوة. والد قال ما قبضه بأذن مني، الناس يابر ما أظهر بيجي بدون معه ما عاد يابر يجي بيسوق السيارة، وللمسلم إليه في قيمة رأس المال، القول للمسلم إليه سلمت لك في 20 جنيه العنب 20,000 مثلا، قال اختلفنا هل هي 20 أو هي 25، فالقول قال كمو كمو دي حد لك بعد الثلاثين بقيمة ايه مسلم دي مسلم دي فاصله لا لا لا راجلنا الظاهر انها راجع المال ايش كيف راجع المال فاما في جنس المبيع وعينه ونوعه وصفته ومكانه ولا بينة فيتحالفان ويبطل السلام اختلفوا في جنس المبيع هل هو عنب او رمان ولا عينه هل هو ذيع الرمان او ذيع الرمان سواء يقول كل الكلام ولا غير ها ما مشي لا وش سيتحالفان ما مشي فأما في جنس المبيع وعينه ونوعه وصفته ومكانه ولا بينة ما مشي ها قبل القبض لا بعده ولا بينة حاجة من المثنى نقض عجل ما به فتاج هو بالعاني ما هو للمذهب سواء لو ما هو لو ما هو قيل وبعضها هذه ما هي أشرط بما هي المذهب يحدث سواء احنا في وش يسبر احنا في وش سوا سوا لان المذهب انه تبته قبل قبض ولا بعده ما سوا ولا لانك المذهب لا من جال كل واحد يحلف ويبطل المبيع يبطل البيع وكل شيء يطلع عدل ما بعت بالتراضي او كل يرجع لحقه ما بالتراضي ولا بالحكم يبطل غالبا احترازا قال من الزيادة في الصفة فإنه يجب على المشتري قبولها لجاه احترى رمان صغار وجعب له رمان كبار سواء جاءه حسنا نفسي سمكة كبيرة سواء لا صغيرة ارجع عبالة سمكة اكبر منها يا عبد الرحمن سواء يقبلها ما لم تخالف غرضه وهو يقول الضغط حق الصغير ما هو واجع لها سواء لو خالفت غرضه ما هي واجع قال لك دي الصيد طلع سمكة كبيرة وشلها وردها هذا البحر ما يشتيها لما جاء سمكة صغيرة وشلها وردها قال له ليش؟ قال له لو أحدهم صغير ما هو واجع أبلغ ما عندهم رؤية فإن بينا فللمشتري إن أمكن عقدان اختلفوا في جنس المبيع ادعى عنه رمان وذاك ادعى عنه عنف مثلا سواء ورجع ذاك بين انه عنف وذا بين انه ايش رمان فالبينة يعملوا بينة ثلاث بينة المشتري وذلك إذا أمكن نجوه عقدا وذلك حين لم يكن يضيف إلى ساعة واحدة ووقت واحد الشهود لأن ما إذا أضافوا في وقت واحد ساعة واحدة فما هم ممكن ايه وما يسبروا جمعا عاقل لكم هذه الليلة لا يا رب الله نعم بخير لا يحكم بينك لأنه ما بين على ثمانيين وش مالك اسمع قالوا إذا أمكنت الاثنين إذا هو باين يمكن ما عبده وجه الإسقاط واحدة منهم لأن ما بها تعارض ما توارط النفي والإثبات على قضية واحدة تياك تثبت وتياك ما قد ادعاه أبه بزالة والله ضبت ساك من هذا ضبت إن الثلاجة لي خبر ونجح قالوا علمك ونجح قالوا علمك قلنا لك إذا اشترى هذا بين على وين جون قال بين على أنه اشترى منه عنب وإذا قال لا ما بلا بعت منك رمان وبين سواء فهمت قال إجاه بين كن يجوه اشترى عنب ورمان يعملوا بحقة المشتري شو إن الزاد دائز أنت هذا هذا من حد لا هو سافر بيع ولا بقرار من البيع وإلا بطل إذا ما هو ممكن حمل البينتين على عبدين نحسب بطالته سواء لجهالة المبيع لأن ما عاد بانوا شو المبيع اللي باعوا إذا جهل المبيع بطل يا جعفر يا ها دخلوا هنا يا قفل الباب دخلوا تعاملوا به في البلد يا